صليت. حتى انطفأت الشموع ركعت حتى ما الذي ركوع سألت فيه عن محمد حدود الصخر والأشجار والأشجار. يسكنون الصخر والأشجار والأشجار. من الحزن الكبير Thank you.